الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الإخوة، في كركوك في مسجد، أي مسجد أختمال؟ مسجد السنة النبوية يا شيخ. في مسجد السنة النبوية، في مسجد السنة النبوية. حييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. تعالى وما جمع بيننا عبر الأثير في هذه الليلة أن يجمعنا تحت ظل عرشه في مستقر رحمته يوم لا ظل إلا ظله، وأن يعرف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح أعمالنا إنه جواد كريم. أكمل معكم قراءة الأربعين النووية ونتفصل على أهل العلم ونرى شيئا من شرح هذه الأحاديث. وصلنا إلى الحديث السادس، وهو حديث الحلال بين والحرام بين. فقال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه. نعم أخ كمال. نعم يا شيخ. أنا أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيكم. نعم. فقال عن أبي عبد الله النعمان، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث حديث الحلال بين والحرام بين من الأحاديث العظيمة التي عدها بعض أهل العلم ثلث الدين، ومنهم من عدها ربع الدين، إذ أنه من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، فهو حديث عظيم جليل ينبغي للمؤمن أن يعرفه وأن يتفقه به وأن يتعلم ما فيه من علم. فالنعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سمعت، يعني هذه من أعلى صيغ التحديث، لأنها قضية قد سمعها بأذنه وحفظها وأثبتها. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، إن الحلال بين، وإن الحرام بين. أقول جملتي: الحلال بين والحرام بين، لكن يعني زاد عليها إن. هذه كما تعلمون تفيد التوكيد، أي توكيد هذا الخبر، يعني الجملة جملة خبرية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد لنا هذه الجملة، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن قسم الشارع الأمور التي هي أمور الدين، التي هي الأحكام الشرعية، قسمها إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، يعني الطعام والشراب واللباس المباح، ماء المطر، غير ذلك من الأشياء التي يعني لا يجهلها أحد، كما قيل في التفسير: طائفة منه لا يعذر أحد بجهالته، يعني أمور حلال بين. والأخرى حرام بين، حرام واضح معلوم من الشرع حرمته، كالزنا والخمر والسرقة والإشراك بالله وغير ذلك من الأمور. هذان طرفان: حلال بين وحرام بين. ثم قال: وبينهما أمور مشتبهات، يعني بين الحلال وبين الحرام أمور مشتبهات. والمشتبه هو الذي اشتبه بأحد النوعين ولم تتبين وتتوضح صورته بأيهما يلحق، فهو مشتبه، يأخذ من هذه ويأخذ من هذه، تنظر إليه من زاوية هو حلال، تنظر إليه من الزاوية الأخرى حرام، فاشتبه الحكم على الحاكم، على الذي ينظر فيه. فقال: أمور مشتبهات. هذه المشتبهات ما حالها؟ لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. إذن يعني غالبا الذي يقع بين الناس، الذي يقع فيه الناس، هو هذه المشتبهات التي لا يعلمونها. هذا يعني بغض النظر عن الذين يرتكبون الحرام البين أو يدعون الحلال البين، لا، عموم الناس يعني يدعون الحرام البين ويأخذون الحلال البين، لكنهم يقعون في ماذا؟ يقعون في هذا. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: لا يعلمهن كثير من الناس لا يدل على أن أكثر الناس لا يعلمونها، ولو أراد ذلك لقال: لا يعلمهن أكثر الناس، لأن أكثر أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، فلان أجمل من فلان، أحسن، أطول، هذا أفعل تفضيل. يقول: لكن لما استخدم كثير دل على أن كثير من الناس يعلمونهن. فإذن يعني هذه المشتبهات التي تقع بين الحلال والحرام أوجدها الله تعالى ابتلاء للناس، كي يتبين من الناس حريص على دينه، من الناس عنده حرارة في قلبه. من من الناس ملأ الإيمان قلبه فترك ما اشتبه عليه. من طلبة العلم من أزه وهزه ودفعه إلى معرفة هذه المشتبهات فحرص على تعلم العلم وإزالة الجهل عن نفسه وإزالة الجهل عن غيره، فكان من إما من الكثير على قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذين يعلمونها، أو على قول من قال من القليل الذين يعني يعلمونها. حرص على أن يكون من الذين يعلمون هذه المشتبهات، لأن في هذا الحديث قال حلال بين وحرام بين وأمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن دل هذا الحديث على أنه لا يمكن أن يكون أمرا من الأمور الشرعية يخفى على الجميع، بل يجب أن يكون في الأمة من يعلم حكم هذه المسألة. هذه المشتبهات يعني هي اشتبهت يعني إما للشك في الدليل، هل هذا الدليل صحيح أم غير صحيح، هل يثبت هذا الحديث أم لا يثبت. يعني مثلا الاحتجام للصائم، هل يفطر أم لا يفطر. من أهل العلم من ضعف الحديث، ومن أهل العلم من يعني عمل بالحديث. يعني إذن النظر الأول نظر إلى الصحة، إن صح الحديث النظر الثاني نظر في دلالة الحديث على ذلك الحكم المعين، هل يدل الحديث على هذا الحكم أم لا يدل. هذه يعني فيها يعني اختلاف بين أهل العلم، قد ابتلى الله تعالى الأمة بهذا النوع. إذن الآن هذا هو الخبر الذي أخبر به الصادق الأمين، الذي أخبر به الحريص على الأمة، الذي أخبر به الذي قال الله تعالى عنه لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص ورؤوف رحيم لهذه الأمة، لذا يبين لها ويوضح لها ويحثها على اتباع الصراط المستقيم. فقال إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن هذه من شرطية، من شرطية، ولها فعل الشرط وجواب الشرط. فمن شرط؟ من اتقى الشبهات. اتقى يعني تجنب، يعني جعل وقاية بينه وبينها، كما تجعل وقاية بينك وبين القدر الحار بقطعة من القماش، وقاية. الذي يتقي هذه الشبهات بأن يبتعد عنها كل أمر لم يتبين له حلاله من حرامه يبتعد عنه. لكن يعني لا يحمله هذا الأمر على الخروج عن حد الاعتدال إلى الوسوسة يعني المؤذية للقلب، لا، أمر يستحق أن يهتم به. ولن يتبين له هل هو حلال هل هو حرام، يرده إلى من؟ يرده إلى من يبين له ويلحقه بأحد الطرفين، إما أن يلحقه بالطرف الأول أو أن يلحقه بالطرف الثاني. قال: فمن اتقى الشبهات، ما هو جواب الشرط وجزاؤه؟ فقد هذه قد تفيد التحقيق، يعني تثبيت وتقوية وتعزيز هذا الأمر. فقد استبرأ، استبرأ هنا يعني صيغة استفعل تدل على الطلب، استفقى طلب السقيا، استغفر طلب المغفرة. فقد استبرأ يعني طلب البراءة. طلب البراءة لماذا؟ فقد استبرأ لدينه. إذن ما هو جواب الشرط؟ من اتقى الشبهات استبرأ لدينه ووكده بقدر التي تفيد التحقيق، طلب البراءة لدينه. كيف يطلب البراءة لدينه؟ يطلب البراءة لدينه يكون دينه بريئا بأن لا يقع فيما حرمه الله تعالى عليه لأنه ترك ما أشكل عليه. فإذا دينه الدين يكون بريئا، تكون ذمته بريئة، لا يقع فيما لا تحمد العقبة. طلب البراءة لدينه مع الله تبارك وتعالى، وهذه بينه وبين الله. فهذه الثمرة الأولى التي يحصل عليها من ترك الشبهات. وأنعم بها من ثمرة عظيمة يكون جزاؤه بها عظيما في الدنيا والآخرة. فإن الذي يكون دينه بريئا أمام الله عز وجل، فإن الله عز وجل يفتح عليه في الدنيا والآخرة. قل: يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن استبرأ لدينه. قال: وعرضه. والعرض هو موطن الذم والمدح من الناس عند الناس. البراءة الأولى لدينه مع الله تبارك وتعالى، البراءة الثانية لعرضه مع الناس حتى لا يدع مجالا لأحد من الناس أن يغتابه أو يتكلم عليه أو يتكلم على دعوته أو يتكلم على منهجه أو يكون مطعنا للناس، لأنه قد ابتعد عن كل أمر مشتبه. إذن يعني يا أخوان، إلى هنا، إلى هذا الموضع، فوالله إن هذا الكلام الذي عليه نور النبوة، هذا الكلام يعني يجدر بالمسلم ويجدر بالسلفي من باب أولى أن يقف عند هذا الأمر، أن يراجع نفسه، أن يجعل هذا الكلام أن يجعله شعارا له، لأن يحاول أن يبتعد عن كل أمر حتى وإن كان له عذر بينه وبين الناس، لكن من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. لا يعرض نفسه للتهمة ولا يعرض دينه للتهمة، وإنما يبتعد عن الشبهات. لذا بعد ذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ماذا قال؟ قال: فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا من؟ فمن اتقى الشبهات. فالذي يبتعد عن الشبهات، عن الأمور المشتبهة، المشتبهات التي لا يتبين له فيها أهي حلال أم حرام، فقد طلب البراءة لدينه مع الله تبارك وتعالى ولعرضه مع الناس، حتى لا يظن به إلا الخير. وهكذا ينبغي للداعية أن لا يظن به الناس إلا خيرا. وهكذا وصل أئمة العلم والدين إلى هذه المرتبة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني هذا قرار من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي يقع في الشبهات يقع في الحرام. هذا يعني إما أن يكون أن الشبهات هي حرام، والحق أن ليس جميع الشبهات حرام، بل ترد إلى عالمها، منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. وإما أن يكون المعنى أن الشبهات ذريعة للوقوع في الحرام، وسيلة توصله إلى الحرام، لأنه إن وقع في شيء من الشبهات، وقع مثلا في خمسة من الشبهات، قد يكون اثنان منها أو ثلاث والنقل أو أربعة حلال، والأخرى ما هي؟ والأخرى هي حرام. أو أن تكون هذه الشبهة التي يعني لم يتبين لك تماما، هي التي تقودك وتوصلك إلى الحرام البين. إذن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، هذا شرط. الشرط الثاني: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن يعني اتقاءها فيه استبراء للدين والعرض، والوقوع فيها وقوع في الحرام ولا محالة. ثم مثل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهذا الأمر، لهذا الشرط الذي بينه، أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، قال: كالراعي يحوم حول الحمى يشك أن يرتع فيه. كالراعي، بعضكم يعني احتمال ما رعى أحد منكم الغنم، الذي يرعى الغنم ويأتي بجنب زرع الغير، يطرح على أساس أنه توجد أعشاب بجنب زرع الغير، فإن أغنامه ستنال من زرع الغير ولا محالة. وهي تركض، أخذت شيئا في فمها، أخذت شيئا في فمها، هو لا يعلم، وإذا بها قد رفعت في زرع الغير، وهكذا. ومثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى، يقوم حول الحمى، والحمى هو المكان الذي يحميه الملوك والأمراء، ويخبرون ويعلنون أن هذا المكان هو مكان خاص لهم، فلا ينبغي لأحد أن يسرح فيه. فإذا سرح أحد في مرعى الملك، ماذا يظن أن يقع عليه من العقوبة؟ أعرف يعني في منطقة الزوية كان يعني حمى موجود للأمير في النظام السابق، فعبر يعني عبرت أغنام راع، فجاء الجنود فضربوه واردوه قتيلا بمكانه. إذا مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال: كالراعي حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يوشك هذه أوشك من أفعال المقاربة، يعني يقرب أن يقع فيه. فإذا هذا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم للاقتراب من المشتبهات، لأن الذي يقترب منها سيقع في الحرام المحض ولا محالة. هذا الصادق المصدوق الناصح الأمين لهذه الأمة ينصحها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى. عادة الملوك يجعلون حمى، وهذه ليست تقريرا لهذه المسألة، ليست يعني موافقة لهم على فعلهم هذا، بل هذا خبر، وليس كل خبر ورد إنما يعني يدل على أن هذا أمر مشروع، حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب. هل في ذلك دليل على أن الضعينة المرأة التي وحدها تسير يجوز لها أن تسافر وحدها؟ لا، وإنما هذا خبر. وكذلك هنا خبر، قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إذن بل أرض لكل ملك حمى، إذن ملك الملوك جبار السماوات والأرض، ما هو الحمى الذي حماه؟ الحمى الذي حماه يا أخوة الأفاضل هي محارمه: الزنا، السرقة، الإشراك بالله عز وجل قبل هذه الأمور، الحرام بأنواعه، حقوق الوالدين، غير ذلك من المحرمات، هذه هي محارم الله. فإذا جاء أحد بجنب هذه المحارم فقد وقع فيها. هذا باب عظيم من الشريعة، حرمت كثيرا من الأمور سدا للذريعة، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فغض البصر هو السبيل الأول الذي تستطيع أن تعصم نفسك فيه من الوقوع في الزنا. فإذا أطلق المرء عينه وفتح لنفسه الباب الأول، فإن هذه قد تؤدي به إلى أن يلج في هذا الباب إلى آخره، فيقع فيما يعني حرمه الله تعالى عليه. ولذا قال: ألا وإن حمى الله محارمه. ولذا يعني هذا من باب سد الذرائع، وهو باب عظيم من أبواب الشريعة، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مسبة الذين يدعون من دون الله مسبة مشروعة، لكن إن أفضت إلى أن يسب الله عز وجل فإنها تترك سدا لهذه الذريعة. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى وبين ووضح لهذه الأمة ما يصلح حالها، قال: ألا وإن في الجسد مضغة. ألا هذه تفيد يعني التوكيد، هذه تفيد التوكيد. ألا ومعها إن، ألا وإن في الجسد مضغة، والمضغة هي بمقدار ما يمضغ، بمقدار العلك بمقدار ما يمضغ. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذه المضغة إذا صلحت، ما الذي يحصل فيها؟ إذا صلحت صلح الجسد كله. قال: وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذه إذا شرطية، يعني شرط أن هذه المضغة التي في الجسد إذا صلحت فإن الجسد بأجمعه سيكون صالحا، وإن فسدت فإن الجسد بأجمعه سيكون فاسدا. على إصلاح قلوبكم، على إصلاح نواياكم، على تعاهد أنفسكم، فإن التقوى هاهنا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى في القلب تحرف على سلامة القلب، فإن الله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فهو سليم من كل إشراك بالله عز وجل، وسليم من كل بدعة تنافي أمر الله عز وجل، وسليم من كل معصية وكبيرة، وسليم لعباد الله، وسليم مع الله عز وجل. هذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن، وهو أن يصلح قلبه، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير يا شيخ. ممكن سؤال يا شيخ؟ يقول السائل: إذا دخل المسلم المسجد قبل الأذان في دقائق، هل يصلي تحية المسجد أم ينتظر الأذان؟ قبل أي أذان؟ أذان المغرب مثلا. أما المغرب فلينتظر قليلا لأنه سيكون في وقت غروب الشمس، وأما غير المغرب فليصلي فورا ولا ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. فهذا الألفاظ كثير، يعني الصغير الكثير، إذا دخل فليصلي. جزاك الله خيرا يا شيخ، وأحسن الله إليك. جزاك الله خيرا.